الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على أولياء الله تعالى، وذكر أنه يدخل فيهم الأبرار ويدخل فيهم المقربون. ولا شك أن المقربين أرفع رتبة، ولكن كلهم يدخلون الجنة، فإن الله تعالى ذكر شراب أهل الجنة بقوله تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. المسك الذي هو شراب الأبرار ختامه مسك، ذكر بعد ذلك شراب المقربين وهو ذلك التسنيم، وكذلك قوله تعالى لما ذكر الأبرار أيضا قال عينا كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله. الكافور كان مزاجها، والكافور يشرب به عباد الله، يعني يروى بها. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله. ثم ذكر أن الله تعالى يجازيهم على أعمالهم، فعلى قدر أعمالهم وإخلاصهم ونياتهم وحسناتهم الجزاء من جنس العمل. استدل بحديث من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، الجزاء من جنس العمل. واستدل بحديث الراحمون يرحمهم الله الرحمن، هذا الجزاء من جنس العمل. واستدل أيضا بحديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد أعلنته بالحرب، الجزاء من جنس العمل. كذلك لما ذكر صفات أولياء الله وأنهم المنعم عليهم في سورة الفاتحة الذين أنعمت عليهم، وأن الله ذكر المنعم عليهم في سورة النساء في قوله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا كله دليل على أنه فضلهم. كذلك أيضا ذكر أن الأنبياء يتفاضلون، ذلك لأن منهم رسل وأنبياء ورسلا وملوك، فخير الله نبينا أن يكون عبدا وأن يكون ملكا، فاختار أن يكون عبدا، وبين أن العبودية شرف، أن العبودية شرف لله ورسوله، شرف من الله تعالى لرسله، فلا يعطي العبودية إلا من فضله الله تعالى. كذلك لما اختص بأنه عبد ورسول

وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، ومن الشرك التعطيل للخالق. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام. هكذا ذكر أيضا أن أولياء الله يدخل فيهم المقتصدون والسابقون إلى الخيرات، والسابقون. هكذا قسم الله أهل الجنة إلى هذه الأقسام الثلاثة في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد اختلف في هذه الأقسام الثلاثة، هل هم كلهم من أهل الجنة، أو الذين من أهل الجنة هم المقتصد والسابق، وأما الظالم فليس من أهل الجنة. الذين قالوا إنه ليس من أهل الجنة هم المعتزلة ونحوهم، وذلك لأنهم لا يعتقدون خروج أهل الكبائر من النار، بل يعتقدون أنهم يخلدون في النار إذا عملوا كبيرة وماتوا مصرين على كبيرة، ويسمون ذلك إنفاذ الوعيد. وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون أنه لا يخلد في النار أحد من أهل الكبائر، ولو دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. وقد تكلم ابن القيم على هذه الآية، آية سورة فاطر في كتابه الذي سماه طريق الهجرتين. هذا الكتاب في وسطه يتكلم على بعض الأحوال وبعض العبادات، فاستشهد بهذه الآية كدليل، ثم ذكر أن فيها خلاف، فيها قولان: القول الأول أن الذين يدخلون الجنة هم اثنان، المقتصد والسابق، وأما الظالم فإنه لا يدخل الجنة. وقد أورد أقوالهم التي يحتجون بها، وأكثرها اعتمادا على أن الظلم هو الكفر، لقوله تعالى: والكافرون الظالمون الكافرون هم الظالمون، أي لا يكون الظالم من أهل الخير. وكذلك الآية التي في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فقال هؤلاء، هذا دليل على أن الظالم مشرك أو كافر، فكيف يدخل الجنة وكيف يثاب وهو من أهل الظلم؟ وأورد شبهات تشبثوا بها، ثم ذكر القول الثاني أنهم كلهم من أهل الجنة، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام في هذا الموضع، حيث أن الله تعالى ذكر أنهم كلهم ورثوا الكتاب، وأنهم كلهم من هذه الأمة المحمدية، لأن الله ذكر أنهم مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فجميع هؤلاء الذين ورثوا الكتاب أي هذا القرآن وصفهم بأنه اصطفاهم، والاصطفاء الاختيار. قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفى مشتق من الصفوة التي هي الخيار، إلى من المصطفين يعني من أهل الصفوة الذين اختارهم الله وميزهم، فهكذا جعلهم خيارا من خيار الأمة. هكذا، وإذا كانوا من المصطفين فإنهم ورثوا الكتاب أي هذا القرآن، أورثهم الله هذا الكتاب. ولكن قد يكون بعضهم عنده شيء من الخلل، عنده ظلم لنفسه، وظلم النفس يكون بالتقصير في حقوق الله تعالى، ولكن لا يصل إلى الكفر ولا إلى الشرك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر دعاء أن يدعو به في آخر صلاته، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مع أنه صديق الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أمره بأن يدعو بهذا الدعاء: إني ظلمت نفسي. فإذا كان هذا الصديق يعترف بأنه ظلم نفسه، أي وقع منه شيء من الظلم، فإنه بطريق الأولى، غيره أقرب إلى ذلك وأولى. ولكن لا يمنع كونه وقع منه ظلما أن يكون من السابقين. جاء في بعض الأحاديث، جاء عن عائشة قالت: السابقون إلى الخيرات هم المتقدمون من هذه الأمة، كأهل بدر والخلفاء الراشدين ونحوهم، والمقتصدون بقية الصحابة الذين لهم فضل والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأما المقتصدون تقول عائشة: فمثلي وأما الظالمون فمثلي ومثلكم. يقول: فجعلت نفسها معنا ونحن نعرف أنها من أول السابقين. هذا القول أن هؤلاء الثلاثة من هذه الأمة وكلهم من أهل الجنة، كما يدل عليه السياق أنهم ورثوا الكتاب وأنهم مصطفون، وأن الله تعالى ذكر ثوابهم بعد قوله ومن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن سابق الخيرات بإذن الله، قال بعد ذلك ذلك فضل هو الفضل الكبير، يعني منة الله تعالى عليهم وإرادة الكتاب هو الفضل الكبير. ثم ذكر ثوابهم بقوله جنات عدن يدخلونها، هذا كله لهم يدخلونها. ثم ذكر أنهم يحلون الحلي هو الزينة، يحلون فيها من أساور من ذهب، الأساور هو الحلي الذي يكون في الأيدي ونحوه، ولؤلؤا، اللؤلؤ ما يستخرج من البحار من ذلك المادة البيضاء الجميلة، ولباسهم فيها حرير، الحرير من أنعم اللباس. هذا كله دليل على أنهم يشتركون في هذا الظالم والمقتصد والسابق. ثم ذكر أيضا دعاءهم، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ولا شك أن السابقين لم يكن لهم حزن، ولكن يمكن أن الظالمين هم الذين أتاهم حزن، فدعوا ربهم وشكروه الذي أذهب عنا الحزن، ثم أثنوا عليه إن ربنا لغفور رحيم شكور، غفور شكور. ثم بعد ذلك حمدوه على ذلك بقولهم الذي أحلنا دار المقامة، أي دار الإقامة من فضله، التي هي دار الكرامة ودار الجنة. ثم اعترفوا بأنه لا يمسهم بها نصب ولا يمسهم بها لغوب، النصب هو التعب واللغوب هو الإعياء والعجز. يقول الشيخ رحمه الله هذه الأوصاف الثلاثة الذي الظالم والمقتصد والسابق هم منها في هذه الآية، هم من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما الذين قالوا إنه من غير الأمة فقالوا إن الظالم ليس من أهل الجنة، وقالوا إن هذا التقسيم مثل التقسيم الذي في أول سورة الواقعة، لأن الله قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، فجعلهم ثلاثة أقسام، وجعل أصحاب المشأمة في سموم وحميم وظل يحموم وبارد على كريم، يعني أنهم محرومون من الجنة وأنهم من أهل النار. وكذلك في آخر السورة في قوله تعالى لما ذكرهم فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فجعلهم ثلاثة أقسام، المكذب هو آخرهم. لكن هذا تقسيم للخلق كلهم لبني آدم. وأما هذه الآية في سورة فاطر فإنها خاصة بالذين أورثوا هذا الكتاب، لأن ثم تقتضي التعقيب، أي بعد القصص السابقة، لأن الله ذكر قبل هذه الآية بعض القصص من قصص الأولين في قوله تعالى وما يستوي الأحياء والأموات إن الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات، يعني بعد ذلك ذكر أنه جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فدل على أنهم ذكر قصة الأولين. ثم بعد ذلك قال أورثنا الكتاب، يعني هذا القرآن الذين اصطفينا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا هذا الكتاب بعد الأمم المتقدمة كلهم، وكلهم أورثوا كتبهم، ليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن. كلمة أورثنا الكتاب قد يقول قائل هل هذا خاصا بالحفاظ الذين قرأوا القرآن ولا يعموا الأميين ولو كانوا من العباد ولو كانوا من الصالحين ولو كانوا من المصلحين ومن أهل الزهد ومن أهل الورع ومن أهل العبادة الكبيرة كثيرة لا يدخلون في هذه الآية، لا يكونون من الذين أورثوا الكتاب، يعني سابق أو مقتصد أو ظالم، ليس خاصا بالحفاظ، ليس خاصا بالقراء، بل هو عام لجميع الأمة، لأنهم جميعا يقال لهم أهل القرآن ويقال لهم أمة القرآن سواء قرأوه أم لا. والأدلة التي فيها ذكر أهل القرآن تعم القارئ وغير القارئ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك حتى ولو لم تكن تقرأ، إذا كنت تعمل به فإنه حجة لك ولو لم تكن قارئا، إذا كنت ما تعمل به فإنه حجة عليك ولو كنت من الحفاظ. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة قوله: أوتروا يا أهل القرآن. أهل القرآن هم الأمة، لا يختص بالحفاظ. فهكذا أورثنا الكتاب، يعني هذا القرآن أورثناه الأمة ليعملوا به، وإن كانوا أي بعضهم لا يقرأ يحسن القراءة. كل من آمن بالقرآن واتبعه وعمل بما فيه فهو من هؤلاء الأقسام، إما مقتصد أو سابق أو ظالم. فقسمه الله تعالى هذه الأقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، دل على أنهم كلهم من أهل الخير. أما الآيات التي في سورة الواقعة وفي سورة المطففين وسورة الانفطار فإنه يدخل فيها جميع الأمم المتقدمة، الكافر والمؤمن، لأن الله ذكر في سورة الواقعة عقاب الكفار بقوله: يا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، وفي قوله تعالى: وأما إن كانوا من المكذبين الضالين. كذلك أيضا في سورة المطففين بدأ بالفجار بقوله: إن كتاب الفجار لفي سجين، ما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. فدل على أنه دخل فيهم الكفار. ذكر أيضا أولا الفجار، ثم ذكر الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، ثم ذكر المقربين، أين يشرب بها المقربون. هذه الأقسام الثلاثة تعم جميع الأمة. كذلك في سورة إذا السماء انفطرت عندما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، دخل فيها جميع الأمم المتقدمة مؤمنهم وكافرهم. أما هذا التقسيم في سورة فاطر فإنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، لأنهم مع عمل الذنوب يعتبرون ارتكبوا ذنبا، وسمي ذلك الذنب ظلما. ورد في حديث ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في سورة النساء، عن مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأه الله به وهو ظلم الإنسان نفسه، يعني أن يكون ظالما لنفسه. فدل على أن ظلم النفس لا يخرج الإنسان من الإسلام، يكون قد عمل حسنات وعمل سيئات فسمي ظالما بسبب هذه السيئات التي عملها، ولكنه لا يخرج بذلك من الإسلام. وقد اعترف بعض الأنبياء بالظلم، ذكر الله عن يونس وهو ذو القرنين لما ألقي في البحر والتقمه الحوت دعا ربه وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ذكر الله تعالى عنه إلا هذه المقالة في قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قيل إنه ذهب مغاضبا لقومه لما لم يؤمنوا به، وبكل حال فإنه اعترف بأنه من الظالمين، دل على أن الظلم لا يخرج عن ولاية الله. يقول المقتصد: هو الذي يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم، كأنه يقتصر على الواجبات، فيؤدي الواجبات الفرائض كأركان الإسلام، يتجنب المحارم الأشياء المحرمة، يتجنب كل ما هو محرم كالفواحش، بقوله تعالى: حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، يتجنبها رؤوس المحارم، هذا هو المقتصد. وأما السابق بالخيرات فإنه هو الذي يؤدي الفرائض ويواظب عليها ويؤدي النوافل والمستحبات والقربات، يواظب أيضا عليها. فعلى هذا يكون الظالم يفعل بعض الواجبات ويتكاسل عن بعضها ويترك المستحبات ويرتكب بعض المحرمات ويرتكب أيضا المكروهات. وأما المقتصد فإنه يقتصر على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات، ولا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات. وأما السابق فإنه يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك بعض المباحات التي تشغل عن الطاعات، هكذا يقول كثير من العلماء. ثم يقول: من تاب من ذنبه أي ذنب كانت توبته صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، يعني لو كان من الظالمين لأنفسهم ثم بعد ذلك تاب توبة صادقة تنفك السيئات، فإن الله يلحقه بالمقتصدين، لأن التوبة تنفى الذنب، أو يلحقه بالسابقين، السابقين إلى الخيرات لأمال عملها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. استدل بهذه الآيات في سورة آل عمران قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني أسرعوا إلى طلب هذه المغفرة التي من ربكم والتي وعدها للتائبين إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض. ماذا يكون قدر هذه الجنة؟ عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها؟ أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء أي مما رزقهم الله أعطاهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إذا جاءهم أحد أغضبهم كظموا ذلك ولم ينفذوا والعافين عن الناس إذا ظلموا فإنهم يعفون والله يحب المحسنين يحب المتقربين إليه بالإحسان إلى عباد الله. ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده أمة مملوكة فأمرها بأن توضئه أن تأتي له بوضوء فجاءت إليه بماء في زجاجة فسقطت الزجاجة على الأرض فتكسرت وهراك الماء وتطايرت كسر الزجاج وصلت إليه فتأثر بذلك فغضب عليها وأراد أن يضربها فعند ذلك قالت أو استدلت في هذه الآية يعني هذه الآية قالت والكاظمين الغيظ فقال قد كظمت غيظي ثم قالت والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك ثم قالت والله يحب المحسنين فقال أحسنت إليك أنت حرة لوجه الله. فهكذا يرجو العمل بهذه الآية والله يحب المحسنين هذه صفات من صفاتهم. ثم قال بعد ذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أي ذنبا من الفواحش الكبيرة ونحوها أو ظلموا أنفسهم يعني وقعوا في ظلم النفس الذي هو بعض المعاصي ذكروا الله تذكروا عظمة الله فاستغفروا لذنوبهم علموا أنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله أي هو الله هو وحده الذي يغفر الذنوب ولكن لمن استغفره ولمن تاب إليه ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو الاستمرار على الذنب يعني عملوا ذنبا ولكنهم تنصلوا منه وتابوا واستغفروا ولم يستمروا ولم يتكبروا عن الاستضعاف لله فإن المصر على الذنب يصير ذنبه كبيرا. فقال ابن عباس رحمه رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني أن الذي يصر على كبيرة تنقلب يصر على صغيرة من المقدمات تنقلب إلى كبيرة هذا معنى ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون يعلمون أن الإصرار ذنب كبير ذكر جزاءهم. قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أنه يغفر ما وقع منهم من هذه الذنوب ولو كانت من الكبائر إذا أتوا بهذه الشروط مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فهذا جزاؤهم على هذه الأعمال. جنة عدن يدخلونها يستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد النار أحد منها للتوحيد، وذلك لأن هؤلاء عملوا ذنوبا، فعلوا فواحش، ظلموا أنفسهم، ومع ذلك استغفروا وتابوا ولم يصروا على ما فعلوا، فكان ذلك سببا في أنهم يخرجون من النار. الجنات أن يدخلونها. لا شك أيضا أن كثيرا من أصحاب الذنوب يدخلون النار، لأنه ورد أن طبقة من طبقات النار لأهل الكبائر من هذه الأمة، ورد ذلك في الحديث، الطبقة العليا التي هي أخف طبقات النار فيها أهل الكبائر، أهل الكبائر يدخلون النار. تواترت في ذلك السنن والأدلة سواء من القرآن أو من الأحاديث. ذكر الله أن الذين يأكلون أموال اليتامى يعذبون، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولكن لا يخلدون فيها. ذكر الله أن الذين ينهزمون عند القتال، ومن يولهم دبره يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم. ذكر أيضا أنه ما أذنب إلا أنه انهزم عند القتال، ذكر أنه يدخل النار مأواه جهنم. كذلك الأحاديث الكثيرة مثل قوله لا يدخل الجنة قتات، يعني الذي هو النمام، وغير ذلك من الأحاديث التي تسمى أحاديث الوعيد. فيدخلون النار، ولكن جاءت الأحاديث أنهم يخرجون من النار، يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج يشفع في أهل الكبائر. إخراجهم من النار يكون بشفاعته صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره من الأنبياء والأولياء والملائكة والأطفال وغيرهم. المعتزلة والخوارج يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في النار. كيف يجيبون عن هذه الآية؟ يقولون إن آية الفاطر الذين يدخلون الجنة هم السابقون، السابقون هم الذين يدخلون الجنة فقط، وأما المقتصد والساعة والظالم فلا يدخلها. فخالفوا هذه الآية، يقولوا أولئك جنات عدن يدخلونها. هكذا تأوله المعتزلة، تأولوا هذه الآية ولم يفكروا في أول الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ولا في آخر الآية ولا جنات عدن يدخلونها. هذا تأويلهم أن جميع الكبائر في النار. يقول قابلتهم المرجئة، المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويقولون إن السيئات ولو كانت من الكبائر لا تضر، وأن الذي يعمل الكبائر ولو عمل ما عمل فإنه لا يعذب إلا في الدنيا ولا في الآخرة. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع التوحيد، لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هكذا يقولون. فكانوا في طرفي نقيض، المعتزلة يكفرون أصحاب الكبائر ويجعلونهم النار، والمرجئة يجعلونهم الجنة وينفون أنهم يعذبون. هؤلاء لا يقطعون بدخول أحد من الكبائر النار، بل يقولون إنهم كلهم من أهل الجنة، يزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة، يعدون أن يمسهم عذاب. هذا قول الطائفتين الوعيدية والمرجئة، وكلا الطائفتين مخالفة للسنة. السنة النبوية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها، فإن معتقد أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، بل يخرجون منها سواء طال بقاؤهم فيها أو أخرجوا منها لأول مرة، أخرجوا منها ولم يطيلوا فيها. يقول قد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ترد على المرجئة وترد على المعتزلة الوعيدية، ذلك لأنه سبحانه أخبر بأنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ما دون الشرك هذه آية مغفرة، آية المغفرة، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فيغفر الزنا ويغفر السرقة ويغفر الربا ويغفر كذا وكذا. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله وعمل بها دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، يعني قد يغفر الله تعالى له، لا يجوز أن يراد بذلك التائب، فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لأن التوبة يقبلها الله حتى من الشرك ومن الكفر، الكفر الذي هو أعلى الكفر، فقد دعا الله تعالى إلى توبة أهله، فذكر من الكفر الكفر المثلثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قالوا ما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليستمن الذين كفروا من عذاب أليم. أفلا يتوبون؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ يعني دعاهم إلى التوبة مع أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فدل على أن التوبة يقبلها الله من الشرك ومن الكفر ومن التثليث. فعلى هذا هؤلاء الذين هم الوعيدية يقولون ما يغفر ما دون ذلك للتائب، وهذا تقصير، بل يغفر ما دون الشرك لمن يشاء حتى ولو مات مصرا، يعامله برحمته أو يكفر ذلك عنه بسبب بعض المكفرات. المعتزلة يقولون إن قوله يغفر ما دون ذلك خاص بالتوبة، نقول ليس خاصا، بل يعم من تاب ومن لم يتوب. أما الشرك فإنه لا يغفر، الله تعالى يغفر الشرك لمن تاب، ويغفر ما دون ذلك يغفره أيضا للتائب، ويغفره لغير التائب إذا مات مصرا. فالمشيئة لا تتعلق بها لمن شاء، هكذا. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين، المغفرة في آية الزمر أن تسمى آية المغفرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا، هكذا. ولكن هذه المغفرة مقيدة بالتوبة جميعا، لأنه قد يحتج بها المرجئة فيقولون يدخل في ذلك الشرك، يدخل في ذلك الكفر، يغفر الذنوب جميعا. فالجواب أن نقول إن ذلك خاص بأهل التوبة بالتائبين، وذلك لظاهر الآية ولعمومها. وقيل إن ذلك أيضا بالنسبة للمسلمين الذين ما كفروا ولا أشركوا، وذلك لأن الله أضافهم إلى نفسه بالعبودية، قل يا عبادي، دل على أنه من العابدين. ثم قال الذين أشرفوا على أنفسهم، لم يقل أشركوا، عملوا ذنوبا وأشرفوا فيها. قال لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط قطع الرجاء، أي لا تيأسوا وتنقطع رغبتكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي يغفر الشرك لمن تاب ويغفر الذنوب إذا شاء، إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أمرهم بالإنابة التي هي الإقبال والتوبة، وبالإسلام الذي هو الاستسلام لأمر الله. يقول ها هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم المغفرة، يغفر وأطلقها، ولم يقل بعضها، ولم يقل أذن الصغائر، يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فتكون هذه الآية يغفر الذنوب جميعا بحق التائبين، أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، ومن تاب من البدع غفر الله له، أي ذنب تاب منه العابد فالله تعالى يغفره له. ففي آية التوبة، يعني آية الزمر التي فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم، عمم الذنوب جميعا وأطلق. وأما في آية النساء في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خصص وعلق ما دون ذلك لمن يشاء، علقه بالمشيئة، فخصص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة لمن يشاء، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه، لأن الشرك قد يقال إنه أعظم الذنوب، ولكن قد يكون هناك أعظم منه كالتعطيل، تعطيل الخالق، المعطلة للخالق، والذين يعرفون بسمون الدهريين ويسمون الآن الشيوعيين. يقول ومن الشرك التعطيل، التعطيل الذي سلكه المعطلة ومعطلة الصفات، الذين عطلوا الله تعالى عن صفات المخلوق عن صفات الكمال. وكذلك أيضا من الشرك التشبيه، الذين يشبهون الخالق بخلقه أي صفاته، وكلاهما قد يكونون من المشركين أو أعظم. ولهذا قال ابن القيم في النونية ألسنا نشبه ربنا بشيء صفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. أخذ ذلك من قول نعيم بن حماد المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالتعطيل يعم الذين جهدوا الخالق، عطلوا الخالق، يعم الذين عطلوا الرب تعالى عن صفات الكمال. يقول هذا يدل على فساد قول من يجزم المغفرة لكل مذنب. المرجئة يجزمون بأن الله يغفر جميع الذنوب كلها ولو بدون توبة، ويجوزون أن الله لا يعذب بذنب، يقولون الذنوب لا تضر أكثر منها، حتى قال بعضهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، يستدلون بكرم الله تعالى وبرحمته ويقولون أكثر من الذنوب فإنها لا تضركم، يجزمون بالمغفرة لكل مذنب ولو عمل ما عمل مع ما ورد من الأحاديث وما ورد من الآيات بعيد المذنبين، ويجوزون أن الله لا يعذب المذنب بأية ذنب. رد عليهم يقول لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، لأنه أخبر بأنه يغفر لمن يشاء، ما قال يغفر ما دون ذلك وأطلق، لمن يشاء، فدل على أنه يعاقب بعض المذنبين. لو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة وبلا حسنات ماهية لم يقل لمن يشاء، لم يعلق ذلك بالمشيئة، يعني ويغفر ذلك ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي وبطل العفو العام، أي الذي يسلك هؤلاء وهؤلاء المعتزلة والمرجئة، والله تعالى أعلم. يقول الأخ السائل نشهد الله تعالى على محبتكم فيه ونرجو من سماحتكم أن تخبرونا عن صحة إمام هذا الجامع الشيخ أحمد الموسى شفاه الله. أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه، لا يزال في الإغماء، لا يزال مغمى عليه، ولا يزالون قد بنجوه وخدروه حتى لا يضطرب وتتألم أعضاؤه التي فيها كسور. الإصابة كبيرة، أصيب في رأسه بإصابة كان منها ارتجاج الدماغ، وهي التي حصل منها هذا الإغماء، وكسور في الأضلاع، وكسر في الفخذ، وكسر في الركبة، ولكن لعل ولعل ندعو الله أن يشفيه وأن يزيل ما به من بأسه وأن يعيد إليه صحته وقوته حتى ينفع الناس وينفع الله به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من المغرب أو من الجزائر، يقول سماحة الشيخ ماذا نرد على من يقول بأن الأشاعرة هم أكثر أهل السنة؟ لا نقول إنهم من أهل السنة مطلقا، ولكن نعم نقول إنهم أكثر الأمة، يعني أكثر علماء الأمة بالقرون الوسطى، ولكن والحمد لله في هذه الأزمنة انتبه الناس ورجعوا إلى السنة، ولو كان لا يزال هناك من لا يزال متمسكا بمعتقد الأشعرية. هذا يقول يرجو من سماحتكم توجيه نصيحة الذين يمدون أقدامهم أمام المصاحف كما هو متكرر. لا شك أن هذا فيه شيء من الاستهانة، إذا مس المصاحف بقدمه بباطن قدمه فقد تهاون بهذه المصاحف التي فيها كلام الله، ننصحه بأن لا يمدها إلا إذا كانت المصاحف بعيدة فاحتاج إلى أن يمد. وهذا سائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ أحبك في الله، هل جائز أن أخذ النقود على قراءة القرآن؟ إن أقول أحبك الله وأحبنا جميعا، إن أقول إذا علمت القرآن علمت جاهلا وأقرأته أجاز لك أن تأخذ أجرة على هذا التعليم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأنك تعبت في تعليمه وتقرائه. أما مجرد قراءة القرآن فالأولى لك أنك لا تأخذ إلا إذا كان من بيت المال ونحوه، كالذي يأخذه القراء الذين يقرؤون في الإذاعة، يبذل لهم مال مقابل أنهم شغلوا وقتا من هذه الإذاعة. الأولى أنهم يخلصون في قراءتهم ويريدون بها وجه الله. كذلك أيضا إذا قال أناس اقرأ علينا سورة أو جزء كذا وكذا، فنقول لا تأخذ على هذه القراءة أجرا لأنك احتسبت بهذه القراءة. وهذا يقول غفر الله لكم، هل تارك الصلاة مخلد في النار؟ يمكن إذا كان جاحدا لها فإنه يكون كافرا، أما إذا كان غير جاحد لكن متكاسل فيمكن أنه يخلد يا زمنا طويلا ثم بعد ذلك يخرجه الله إذا شاء، لأنه قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يقول غفر الله لكم، هل من شروط التوبة أن يصلي الإنسان ركعتين؟ ورد ذلك حديث عن علي رضي الله عنه رواه أيضا عن أبي بكر، مذكور في تفسير ابن كثير عند هذه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أنه ما من ذنب عبد يذنب ذنبا فيقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بكذا إلا غفر الله تعالى ذنبه. ولكن كان بعض المشايخ ضاعف هذا الحديث، ضاعف الحديث، ذكر الحديث ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، وذكر أنه مداره على رجل يقال له رجاء أو نحو هذا الاسم، أن فيه مقال. وهذا يسأل غفر الله لكم عن بعض الناس الذين لا يصلون إلا في يوم الجمعة، وبعضهم يصلي بعض الصلوات وبعضهم لا يصلي إلا بالجمعة. لا شك أنهم تركوا الصلاة، الذي ترك صلاة واحدة وهو يعلم ويسمع المؤذنين ويجيب ولا يجيب يعتبر قد ترك الصلاة فيطلق عليه الكفر، من تركها فقد كفر والعياذ بالله، وإن كان كفرا عمليا. الواجب على المسلم أن يواظب على الصلوات لقوله تعالى الذين هم على صلواتهم يحافظون. وهذا يقول غفر الله لكم، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم، وذلك لأنه يدخل فيه الجهد، الجهد الخالق والجهد البعث والجهد الجزاء والجهد الجنة والنار وإنكار ذلك وإنكار القرآن وما أشبه ذلك يسمى كفرا. أما الشرك فإنه دعوة غير الله معه، جعل بعض المخلوقات شريكا لله في نوع من العبادة. وهذا يسأل عن كتاب، يقول ما صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام وسماه يقول البيان المبين في أخبار الجن والشياطين؟ ما أذكر هذا الكتاب، ولكن لقد تكلم شيخ الإسلام على الجن في رسالة له مطبوعة في المجلد 19 اسمها عموم الرسالة إلى الثقلين. هذه تكلم فيها على الجن ما ذكر عموم الرسالة، عموم رسالة النبي اسمها إضافة الدلالة في عموم الرسالة. وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول: هل يوجد شرح لكتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى رحمه الله؟ ما أذكره. فقهاء الحنابلة أكثر اهتمامهم بكتب الفقه في القرون المتوسطة، وذلك لأنهم يخشون أن يساء بهم الظن المشايخ الذين في زمانهم أشاعرة، شافعية ومالكية وحنفية وظاهرية، كلهم على المعتقد الأشعري. فإذا ألف أحد في العقيدة وصرح بعقيدة أهل السنة كما في هذا الكتاب وغيره فإنهم ينبذونه ويحذرون منه ويقولون هذا مشبها وهذا وهذا. وهذه أخت كريمة من قطر ترجو من سماحة الشيخ أن يدعو لأمها لأنها مريضة. يقول: اللهم اشفها وعافها وأزل ما بها من البأساء والضراء وأعد إليها صحة وقوة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.